إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم المقابلة. المقابلة مسرحية قصيرة من تأليف الكاتب الأمريكي الطليعي جي بي دون ليفي، ترجمة محمد عبد الله الشفقي، إخراج هلال أبو عامر. المنظر حجرة مكتب فاخرة بمؤسسة مستر موت. صباح الخير. صباح الخير، سيقابلك مستر موت الآن يا مستر فروست. جميل جميل، بالتأكيد هذا فروست صديق ولدي، أليس كذلك؟ نعم يا مستر موت، إنه لكذلك. حسنا حسنا، فلتجلس يا بني، يسعدني أن أراك. تفضل تفضل، دخن يا فتاي. شكرا لا أدخن. والآن ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك مستر موت؟ إنما أريد أن أكسب مالا. تكسب مالا؟ هذه صراحة بالغة، وتستطيع أن تقول إن المال حافز عالمي. نحن هنا نستخدم هذه الكلمة كثيرا، أقصد كلمة المال. أحب هذه الكلمة، المال المال، إنها تدل من بين ما تدل على وجود هدف. نعم حسنا، ألم يتبادر إليك الشعور بأن في وسعنا أن نساعدك؟ ألديك شيء تعرضه علينا؟ نفسي. مرحى مرحى، رد آخر جد صريح. يعجبني هذا. وهذه النفس اسمها إلمر فروست، أليس كذلك؟ نعم. حسنا حسنا جميل، والآن سأناديك إلمر. والآن يا إلمر، إنك تحب إذن أن تكسب مالا. حسنا، تعال واقترب من هذه النافذة، هناك أسفلنا ميناء نيويورك، انظر تحتنا هناك. ما الذي صعد بنا إلى هنا؟ المصعد. يا بني يا بني، إنما أتكلم على مستوى آخر. إنه القدرة على الابتكار، وهو اصطلاح نستخدمه هنا. والآن ردد. القدرة على الابتكار. هيا فلنرفع الصوت قليلا. القدرة على الابتكار. هذه المرة أحسن. إني أذكرك، اشتركت في حفل أقامه ابني، أليس كذلك، منذ بضعة شهور، وكنت عائلا لتوك من أوروبا، أليس كذلك؟ بلى بلى، وأذكر تعليقين لك اجتذب سمعي. اسمع ماذا أقول لك عن ابنك ثانية واحدة. مس بيب، أوصليني بشؤون الموظفين. مستر هاو، هلو هوارد، معي هنا شاب صديق لابني، وهو يريد أن يكسب مالا، وأريد أن تتحدث معه وتطوف به أقسام الشركة. يعتقد أننا نستطيع استخدامه. نعم نعم نعم. إلمر، ليس لديك ما يشغلك لبضع ساعات، أليس كذلك؟ نعم. حسنا، اتفقنا يا هوارد، اتفقنا، واعتني بهذا الأمر. كيف حال أطفالك يا هوارد؟ أوكي؟ جميل جميل. ستصبح الحياة أقل إزعاجا كلما تقدم بك السن يا هوارد. هايل، رائع، هايل هايل جدا. اوكي يا هوارد، اوكي، باي. والان يا إلمر، سيطوف بك مستخدمنا مستر هاو في ارجاء الشركه، وسنرى ماذا يمكن ان نصنع لك، وسيبحث معك الموضوع، وربما اتيح لنا ان نتحدث معا مره اخرى، فانا احب ان اتحدث مع الصغار الذين ياتون عندي. والان ما هي عبارتنا؟ القدرة على الابتكار. وفي الصبا يا فروست. شكرا جزيلا يا مستر موت. تحت أمرك يا فروست. وآمل أن تكون عينك قد تحسنت. عيني؟ أقصد تلك النقطة السوداء التي كانت تتحرك أمام عينك، قلت إنك كنت تراها وتتبعها وهي تخرج من الشباك وكأنها نحلة تطن، والفرق الوحيد أنها ترجع إليك دوما. إنك لا تتمتع بذاكرة يا بني، والذاكرة تصنع المال. تذكر هذا القول، فالكلمات شيء رائع. تذكر هذا القول أيضا، الكلمات شيء رائع. لقد كنت جد كريم معي يا مستر موت. إني على استعداد دائما لعمل أي شيء وفي أي وقت من أجل الشباب. كن على اتصال بي يا بني، وابحث عن مستر هاو، ستجده في الطبق الخامس أسفلنا. أشكرك مرة أخرى يا مستر موت. مستر فروست. نعم. أنا هوارد هاو. هلو. أنا أفكر الآن في الانتقال إلى برونيكس. في ماذا تفكر؟ أوه آسف يا مستر هاو. يخيل إلي أني متوتر. الغريب أنه طاف بذهني في التو واللحظة خاطر حول برونيكس. ذات يوم كانت برونيكس مرجا أخضر اللون. قرأت هذا في دليل سياحي قديم. نعم أخذت أفكر، ربما لا تزال هناك أجزاء من المرج الأخضر. إننا نصنع هنا شموع احتراق يا مستر فروست. طبعا أنا لا أجادل في هذا. ولم يعد في برونيكس أي مرج أخضر، ولن أناقش هذا أيضا. ففي أي شيء تجادل إذن؟ لا أجادل في أي شيء، لا أجادر في شيء على الإطلاق. ثمة أشياء لا أرضى عنها بالمرة، لكني لا أجادر في شيء. كل ما في الأمر أنني حينما كنت أطل من القطار قلت لنفسي في يوم من الأيام كان هنا هنود حقيقيون يتحركون. جميل، فلتسمح لنا الآن بالعودة إلى القرن العشرين. تفضل. هل أنت متشوق للعمل معنا؟ أود ذلك لو استطعتم. المسألة يا مستر فروست هي في أي مجال نستطيع أن نستعين بك؟ ألاحظ أن في صوتك لكنة إنجليزية، هل تصادف وتعلمت هذه اللكنة في برونيكس؟ الحقيقة أني تعلمتها في كتاب. اسمع، أنا لا أحاول إيذاء مشاعرك، وقد يطيب لك أن تعرف أن مستر موت يحب أن يكون للمؤسسة طابع إنجليزي، ولعلك لاحظت مناظر إنجلترا الريفية على الجدران. نعم، حلوة وخضراء. أقصد ريفية. إنها تصنع مع إنتاج الشركة تقابلا جميلا. والآن يا مستر فروست، ما الذي يستهويك بالضبط من أعمال؟ ما هي مؤهلاتك، درجاتك العلمية؟ الحقيقة يا مستر هاو، الحقائق، هذا هو ما نريده يا فروست. كل ما في الأمر أنه فاتني أن أحصل على درجتي العلمية بسبب انشغالي. ففي ذلك الحين كانت تشغل رأسي أشياء كثيرة، كانت أبي الاهتمام بالطبيعة البشرية، ويخيل إلي أنها صرفت انتباهي عنه. معذرة يا مستر فروست، فهمت الآن أنك لا تحمل درجة اللهم إلا درجة من البؤس فيما يخيل إليه. لكني كنت قاب قوسين أو أدنى منها. لا تنزعج يا فروست، إنما هي فقط بضع حقائق أسجلها. ألاحظ أنك تستعمل الكلمات بحيوية. لكني كنت قاب قوسين منها. الواقع أني كنت قاب قوسين منها. أعصابك يا فتى، أعصابك. نحن نصنع هنا شموع الاحتراق، وتريد أنت أن تكسب مالا. أستطيع أن أرى أنك تريد ذلك فعلا، أليس كذلك؟ نعم. يسعدني أنك صادق في رغبتك. شكرا. يخيل إلي أنك صديق لابن مستر موت، ومستر موت رجل ودود، لكنه مشغول جدا، وهذا الموضوع أيا كان الأمر فهو في يدي أنا. أتفهمني؟ أقصد مهمة البحث عن شيء لك تعمله. أتفضل العمل في الإنتاج أم في الإدارة؟ أحب الإدارة إذا كان ذلك ممكنا. ادفع بإبريق المياه قليلا في اتجاهي إذا سمحت. تريد أن تشرب؟ شكرا شكرا جزيلا. عفوا، نريد رجالا ذوي أفكار، نريد الأفكار أكثر مما نريد أي شيء آخر. هل تستطيع أن تكتب على الآلة الكاتبة؟ الواقع أن أبوي أعطياني آلة كاتبة صغيرة وأنا صبي، لكني لا أعتقد أن هذا يؤهلني الآن لخبرة تايبست. لكنها خبرة أستطيع أن أكتسبها، إنني ألتقط معظم الخبرات بسهولة. كما سبق أن التقطت درجتك العلمية. اسمع يا مستر هاو، إنني أسعى جاهدا وراء عمل، ولا أريد أن أسيء تقديم نفسي أو أن أعطي انطباعا مزيفا، لكني كما قلت لك من قبل مهتم بالطبيعة البشرية. لقد سبق أن قلت هذا. لا أحمل درجة علمية، مفهوم، ربما لأنني كنت شديد الاهتمام بالطبيعة البشرية وأنا بالكلية، لكني لم أكن غبيا. اسمع يا مستر فروست، لن يضيرك أن نلغي فكرة المرور بالشركة اليوم. أعني أنك ستقدر أننا لن نستفيد كثيرا إذا ما أطلعتك هذه اللحظة على أقسام الشركة ما لم نعرف أولا أي عمل تستطيع أن تزاول. أعرف أن مستر موت واحد من أرق الرجال الذين تتمنى أن تلتقي بهم، وأعرف أنه يريد أن يساعدك، لكن المسألة تتبلور آخر الأمر في هل تستطيع أنت مساعدتنا؟ مفهوم. أنت شخص لبق جدا، تجيد الكلام، وعلى فكرة تعجبني الطريقة التي تعقد بها رباط عنقك، إنها عقدة بديعة. ثق دائما بأي رجل يعمل هنا إذا كان يلبس رباط عنق معقود. كل ما أريده هو أن نواجه الحقائق معا يا فروست، الحقائق ولا شيء غير الحقائق. أوكي أوكي. عندي وظيفة شاغرة، مندوب مراسلة، إرسال وتسليم مختلف الأوراق الهامة، ولديك المصروفات وبدل الانتقال بالتاكسي إلى آخره إلى آخره. أنا في 30 تقريبا. هل تقصد أن أعمل في تسليم أوراق كأي ساعي؟ لا داعي لهذا الكلام، لا داعي يا مستر فروست. ستكون أشبه بحامل أوراق سرية، وستحمل بالطبع لقب مراسلة تنفيذي. فماذا سيقول أصدقائي ممن عرفتهم طوال حياتي؟ لقد كنت بالجامعة كما تعرف. كثيرون كثيرون جدا يذهبون إلى الجامعة يا مستر فروست، غير أن مستر موت لم يذهب مطلقا إلى الجامعة، وها هو يهيمن على مؤسسة يمتد نشاطها إلى 29 ولاية، وبالأمس فقط أضفنا تكساس. لقد كنت موظفا من قبل. جميل، أنا رجل معقول للغاية يا مستر فروست. فأي عمل كنت تزاول؟ أنا لست هنا لأضع العراقيل أمام طالب الوظيفة، إنما أنا هنا كي أختار الرجل المناسب للوظيفة المناسبة. ما هي خبرتك بالضبط؟ هل لهذا أهمية؟ أنت حر، كل ما في الأمر أني أحاول مساعدتك، مجرد اختبار لمؤهلاتك. أريد أن أعرف نوع العمل الذي تصلح له أكثر من غيره، أن أعرف أين تكمن اهتماماتك. نحن هنا إنما نمثل، وعندما يقتضي الأمر فإننا نكشف عن شخصياتنا لبعضنا البعض. الصراحة أنني كنت حسناً كنت خبيراً صارح بالحقائق يا فروست. على أي نحو تم استخدامك؟ استخدموني، يخيل إلي أنهم استخدموني كممثل كمتخصص في العلاقات الإنسانية، وكما سبق أن قلت أستطيع أن أعد نفسي دارسا للطبيعة البشرية. نعم مفهوم، قلت ذلك 3 مرات، إذن فقد عملت في العلاقات العامة. نعم نعم، في شيء من هذا القبيل فيما يخيل إلي. كان ذهني آنذاك جد مشوش، قد كان مشغولا بأشياء عديدة. في أي مؤسسة كنت تعمل؟ الحقيقة بالضبط الحقائق يا فروست، اسمها فيما يخيل إلي مؤسسة Stars of the Forest، نجوم الغابة. ماذا يا فتى؟ نجوم الغابة. هل تمانع في إخباري بإنتاجهم وفي إيجاز؟ الموت. ماذا؟ الموت. ماذا؟ ما تسمعه الآن هو في كلمة واحد، الموت. تقصد حانوتي؟ ما دمنا ننشد الإيجاز أقول نعم حانوتي. قال لي رجل يدعى مستر فاين إني أتفوق على غيري في هذا الاستعداد المهني. الواقع مستر فروست، صدقني لست أدري ماذا أفعل بك. خذ هذا الكرسي هناك واجلس. لم يسبق لي أبدا طوال سابق خبرتي أن اضطررت إلى اختبار إنسان في ضوء أو ولتحضرني في ظلام وفي ظروف كهذه الظروف. ما هي الفترة التي قضيتها في العمل كلحاد؟ عملت لحادا مدة، ليس لفترة طويلة. إنما أتوسل فرصة تتاح لي كي أثبت وجودي، مجرد فرصة واحدة. أعصابك كل ما في الأمر أني أفكر. يا لها من مقابلة. ولكن دعني أسألك، أتسمح؟ انتظر، عن إذنك ثانية واحدة. مس كيلي، هل تسمحي وتسمعين الموسيقى التصويرية التي اخترناها لمؤتمر مندوبين في شيكاغو المنعقد يوم الجمعة؟ ها هي يا مستر هاو. أشكرك. يا إلهي، أوه يا إلهي. إلمر، والآن قل لي، لماذا كنت لا تريد الرد؟ لأن إنسانا جد قريب مني مات. يؤسفني أن أسمع ذلك. على فكرة، أتعجبك هذه الموسيقى؟ جميلة، مهدهدة، أليس كذلك؟ يخيل إلي أنها من أنجح المبتكرات التي أدخلها مستر موت في ميدان العمل، تكاد تدان اختراع العجلة. والآن يا إلمر فرفش، كل ما في الأمر أن أمامنا الآن مشكلة. عملك في مكتب الحانوتي لن يذيب كثيرا من الجليد بينك وبين مستر موت. الواقع أن مجرد الإشارة إليه ستصيبه ببرودة محتمة. لكن ثمة ما أقوله لك قبل أن نمضي أكثر من ذلك. أريد أن أقول إني معجب بك وأعتقد أنك أوكي. شكرا. تصور، معظم الذين يفدون إلي من ذوي الحظوة عند مستر موت لا يساوون وزنهم ورقا. هذا شيء بيني وبينك، مفهوم؟ أما أنت فتلفت نظري، أرى فيك فتى يتمتع بخيال، وسأتيح لك فرصة. إذا حدث واخترتك لقسم الأفكار عندنا، فهل تعتقد أنك تستطيع التوصل إلى بعض الأفكار؟ سيكون هذا امتحانا لك، مفهوم؟ أفكار عن ماذا؟ ما هذا يا إلمر؟ مع من أتحدث؟ بسرعة، أفكار. نحن نصنع شموع احتراق، ومستر موت يعشق استعمال الكلمات. فكر إذن في شيء بسرعة. ذهني خال كصفحة بيضاء هذه اللحظة. مس كيلي، أسمعين شيئا أسرع، شيئا يصلح لجلسة أفكار سريعة لمدة 45 ثانية، تبدأ بعد 10 ثوان من الآن. بعد 10 ثوان من الآن. أوه، أنا ذا أرتبك، حياتي كلها تتوقف على ما قد أقوله. أوه، لم أصور المسألة على هذا النحو يا عزيزي. فكر في عبارة واحدة، فكرة واحدة، شيء مقفى، أي شيء، لا يهمك على أي نحو يكون، طالما أنه يبرز حقيقة لا مهرب منها. لكن حقائقي جميعا هربت مني. أوه، امضي يا فتى. لا أستطيع أن أمضي إلى أي مكان يا مستر هاو، أقسم لك الحقائق هربت مني. فطاردها إذن يا فتى، أعلم أنك قادر على ذلك. فكر في شيء يتصل بشمعة احتراق. فكر في النقود يا فتى، فكر في النقود. أفكر فيها فعلا. انتظر. إذا كان بين جنبيك قلب فأنت تتمتع بجذوة، جذوة يحيلها موت إلى قلب. ما أن ذكرت أنت النقود حتى تدفقت هذه الكلمات في رأسي. لا تجعل هذا يخجلك يا فتى. مسكيلي جميل، نجحت اللعبة، اختيار موفق للموسيقى، خذي مذكرة بذلك. يسرني أنها نجحت يا مستر هاو. كانت رائعة، وخذي مذكرة بالآتي: استخدمنا موظفا جديدا لقسم الأفكار عندنا ابتداء من الآن. أخذت يا مستر هاو. هاي يا فتى، هاي، هات يدك. أنت الآن هنا. تقصد أنكم وظفتموني؟ طبعا. بهذه البساطة؟ طبعا بهذه البساطة. جميل جميل، ألم تتسرعوا؟ أليس هناك طلبات أخرى؟ كل ما في الأمر أني أشعر أن الذي يتكلم شخص آخر غيري. إلمر، إن لديك الاستعداد المطلوب. مرحى، إذا كان بين جنبيك قلب فأنت تتمتع بجذوة، جذوة يحيلها موت إلى قلب. هيا اشرب الماء. نعم، القدرة على الابتكار تصنع الصناعة. مسكيلي، هل تستطيعين سماع ما يدور هنا؟ نعم أستطيع يا مستر هاو، يا للروعة. جميل، فخذي مذكرة بذلك. أخذت يا مستر هاو. وأبرقي العبارتين إلى مستر موت، يجب أن يطلع مستر موت على هذا فورا. القدرة على الابتكار تصنع الصناعة. تلك تكملة لكلمة مستر موت الأثيرة. لكن يا للبشاعة، أقصد أني أشعر بمبالغتكم في تقديري لمجرد أني قلت كلمات معدودة. إلمر، عندما نعثر على فتى تتدفق مثل هذه الكلمات من رأسه فنحن نشتري هذا الرأس. مستر هاو، أعتقد أني أفضل أن أعمل مراسلة. مسكيلي، لا أريد منك إلا أن تسمعين وبصوت عال رأيك في قدرة فروست على صياغة الكلمات. الواقع أن كلماته تصيب بالذهول. والآن أسمعت يا فتى؟ لكني سأقول لك الحقيقة. لا، ربما كان من الأفضل عدم قول الحقيقة. لكني لا أعرف شيئا البت عن شموع الاحتراق أو عن الصناعة. مسكيلي، تعالي إذا سمحت. والآن انظري، ما عليك إلا أن تنظري إلى مستر فروست، والآن قولي له رأيك فيه. لا تخجلي، قولي له. الواقع، رأيك بالضبط. الواقع، أعتقد أنك حاضر البديهة بحق. أرأيت يا فتى؟ لست سوى شخص طبيعي بشكل معقول. كلنا كذلك. والآن يا إلمر، اسمع يا مسكيلي، أرجو أن تتركينا إلمر وأنا وحدنا لبضع دقائق وتمنعي كل المكالمات، نريد أن نتحدث قليلا. سمعا وطاعة يا مستر هاو. أتريد شيئا من الموسيقى؟ لا أريدها الآن، شكرا. والآن يا إلمر، فلنجلس هناك على هذه الأريكة. سأقول لك الحقيقة عارية، عندما يطلع مستر موت على هاتين الرسالتين سيطلب رؤيتك فورا. والآن سأغامر بحياتي. تعرف لماذا؟ لأني معجب بك. عندما دخلت هنا ظننت أنك لا تعدو أن تكون متحذلقا مغرورا، لكن لتعلم أنك طيب المعدن. يخيل إلي أن هذا مرجعه وظيفتي في مكتب الحانوتي. لكنها كانت الوظيفة الوحيدة الموجودة أمامي فور عودتي من أوروبا. هذه هي النقطة التي أريد أن أتحدث عنها. نعم، إنها أوروبا. أوروبا أيضا أكسبتك هذه الصفة التي تتسم بالأصالة. لكن اسمع، إني أؤمن بك إيمانا عميقا وبمقدورك أن تبهر هذه المؤسسة. شكرا يا مستر هاو، شكرا. لكنك مخطئ، فلست كما أبدو لك بالمرة. كل ما في الأمر أني أبدو لك هكذا، لكنك لو عرفت حقيقة بعض أفكاري لأصبت بصدمة، فأنا تقريبا من النوع الإجرامي. يا لها من ملحوظة، يا لك من فتى زاخر بالأفكار. وماذا في ذلك؟ لست أكثر إجراما مني. أقصد، الواقع أني أقصد أننا سواسية. لكن اسمع، قد أكبرك بعشر سنين ولي زوجة وأطفال وبيت جميل في لونج آيلاند. متع حقيقية، لكني سأفضي لك بشيء. أتلمح هذا المنظار المكبر؟ أريد أن تنظر من خلاله وتطل من الشباك. هيا وجه المنظار ناحية تمثال الحرية. أوكي، والآن انحرف إلى اليسار قليلا. انحرفت. ها، أترى هذه المراكب؟ أعتقد أني أراها. إنما تحمل نفايات. كل يوم أراقب هذه المراكب تسير في نهر هيدسون ونهر إيست مكتظة بأشياء ما عادت لها فائدة ويغرقونها. فروست، لقد ترك في هذا المنظر انطباعا رهيبا. أرأيت؟ يجب أن يكون لك نفع في هذا العالم، وإلا ولنقل الحقيقة المرة، وإلا أغرقونا. قد لا يغرقوننا في نهر، لكنك تفهم قصدي. لم أحس بالقلق يوما مثل ما أحس به الآن، لأن المسألة أصبحت تتعلق بمستر موت. لا يهمني أن أكون الآن داخل إحدى هذه المراكب ويغرقوني. ما هذا يا فتى؟ لا تقل أبدا شيئا من هذا. أنا صادق فيما أقوله يا مستر هاو. نادني هوارد. إلمر، اصنع في هذا المعروف. أسألك الآن أن تقبل هذه الوظيفة. أعرف أن كل شيء سيسير على ما يرام. اصنع في هذا المعروف. تصور، أريد أن أضحك، فها أنا ذا أتوسل إليك أن تشتغل عندنا، ومنذ 10 دقائق فقط كنت أسائل نفسي كيف أثنيه عن العمل عندنا بأدب. النفايات يغرقونها. نعم، ولكن لا. آسف لأني قطعتكم يا مستر هاو. ماذا؟ لكن مستر موت يريد أن تحضر إلى غرفة استقباله الخاصة وفورا. أرأيت يا فتى؟ شكرا مسكيلي، حاضر. والآن إلمر، أتوجه إليك بطلب. إذا سمحت يجب أن أستوثق من هذا الآن. كل ما أطلب أن تكون طبيعيا. كل ما أطلبه ألا تشير بالمرة إلى عملك السابق. مستر موت لا يحتمل كبت الحقائق بالمرة، ولكني أرى أن الأمر يستحق في نظر المغامرة. كل ما أطلب أن تدخل عليه وعلى وجهك أثر ابتسامة. أوه، ما هذا؟ لا تبدو بهذا الاكتئاب. أنا؟ أوكي يا مستر هاو. قلها مرة أخرى. تقصد عبارة الصناعة؟ إذا سمحت وبإيمان، القدرة على الابتكار تصنع أعتقد أني وصلت إلى عبارة أفضل. إيه؟ القدرة على الابتكار صنعت موت، ها؟ وموت يصنع الصناعة. أوه، مسكيلي، آتيني بدواء لقلبي بسرعة. هبطت ضرباته، وخذي مذكرة. ففروست يتكلم من جديد، القدرة على الابتكار صنعت موت، وموت يصنع الصناعة. هل أبرقها إلى مستر موت؟ لا لا لا لا لا، فقلبه هو الآخر ضعيف. هوارد، رأيت ما لم أره أنا. رأيت من الوهلة الأولى. لم أفعل شيئا يا ستيف، ميس كيلي هي التي اختارت الموسيقى التصويرية. جميل جميل، فأسمعنا عباراتك الجميلة. أوه ستيف، لقد توصل إلى عبارة أجمل وأجمل، لم أرد أن أبرقها إليك. فأبرقها لنا الآن يا فروست. القدرة على الابتكار صنعت موت. أوه. وموت يصنع الصناعة. يا إلهي، ما أسعدني، ما أسعدني فعلا. فلنرددها بصوت أعلى، فلنرفع صوتنا عاليا. القدرة على الابتكار صنعت موت، وموت يصنع الصناعة. لا بأس لا بأس. طيبة، الشباب يجدد وينعش. أجل، جميل جميل، وأستطيع أن أقول إنك لا تسخر منا. إنه صادق يا ستيف. نعم نعم، أقول هذا وأغامر، فقد أبدو جد واثق من نفسي ولا أريد أن أبدو هكذا. ومن ناحية أخرى أريد أن أرسم سكتش لموقف العام من الطريقة التي أعالج بها الأمور شخصيا. لا يخطرن ببالكم أني أرى في نفسي زعيما قويا أو شيئا من هذا القبيل، ولكني أحب التوصل إلى الدافع الإبداعي عند الإنسان. أحب التوصل إليه من خارج فلكي أنا، ولكن مما يؤسف له أن الكثيرين لم يوهبوا نعمة الدافع الإبداعي. لكن هناك طبعا الدافع الإبداعي الذي يثير الاشمئزاز أيضا، لكني حين أعثر على عقول النماحة لا يهمني شكل رأسك الذي يحتوي هذا العقل. لا تتحسس وجهك هكذا يا فروست، فرأسك على ما يرام فلا تتوتر. لكن إذا كان الرأس مربعا يرتفع إلى 10 أقدام، أو إذا كان أشبه بكرة بينج بونج فلا بأس طالما أنه يؤدي عمله. ولكن تجعلني أبدو زعيما قويا. أنا أرى إذن أن أمامك مستقبلا يا فروست. والآن ماذا عن الماضي؟ ستيف، لقد استعرضت معه ماضيه. لن يضيرنا التكرار وبسرعة. أرى أننا نستطيع استعراضه فيما بعد. الماضي على ما يرام، وأنا شغوف بسماعه. في تلك الحفلة القديمة تلك الليلة يا فروست، قلت أشياء كثيرة في محلها، ربما مع بضع أشياء في غير محلها. أي عمل كنت تزاول؟ ستيف. هوارد، أعطني الفتى فرصة. ستيف، تعتقد أنه لابد أن نناقش هذا الآن؟ من عادتي دائما أن أناقش كل شيء الآن، فبعد الآن قد تكون الحياة الأخرى. تفهمني؟ هناك فترة قضاها فروست خارج الكلية، غير أن إبداعية نادرة. حقا؟ نعم حقا. لقد سمعته بنفسك يا ستيف، حيوية طبيعية في استخدام الكلمات. هوارد، اضغط على هذا الزر هناك لرفع الستائر. أنا لا أطلع الناس عادة على هذا الشباك المفتوح الآن، أو على المنظار المكبر المعلق في هذا الركن، لكني أريدك يا هوارد أن تنظر إلى هناك. أترى المراكب هناك تمر من أمام تمثال الحرية؟ أتعرف حقيقة هذه المراكب؟ أعتقد ذلك يا ستيف. جميل. إنه درس صغير مرير خاص لي. مفهوم جدا يا ستيف. اليوم هنا وغدا تختفي. مفهوم جدا. ولكي نتفادى سوء الفهم دعنا نسمع عن سابق أعمالك. ليس معنى هذا أني أشتري ماضيك، وإنما أنا أشتري مستقبلك، غير أن الماضي ينبئ بالمستقبل. مستر موت، كنت أعمل كبير المستقبلين في مؤسسة نجوم الغابة، مكتب حانوتي. هوارد. نعم يا ستيف. هوارد. نعم يا ستيف. هوارد، أنا أكلمك الآن. أعرف يا ستيف. ما رأيك في هذا؟ وطردوني من المدرسة بسبب الكذب والغش، ولم أحصل على درجات الجامعية من الكلية، ومنذ ذلك الحين وأنا أعمل في وظيفة أعد فيها الترتيبات للذين سيذهبون إلى مثواهم الأخير. ولكن ولم يحدث أبدا أن قصرت في عملي. ستيف، للوظيفة صلة بالعلاقات الإنسانية يا ستيف. هوارد، بي عينان أنظر بهما وأذنان أسمع بهما، دعني ألقي هذه الأقوال الثلاثة. إنما الحياة للأحياء، الدايم هو الدايم، وأخيرا وليس آخرا الدولار هو الدولار. حسنا. بالأمس أيضا كنت بطائرة تقلني من واشنطن، وإذ بملاحها يسألني هل أمت بصلة قرابة لآل موت التي تملك ضريحا في ثروغزنيك، وأجبت بالإجاب، فما كان منه إلا أن قال إن والده يحرس هذا الضريح. وكأن لم يكفي هذا، يجيء الشاب فروست ليقول لي إنه كذاب ومخادع وبلا درجة جامعية، وأنه يستطيع أن يسلم الناس بمنتهى الراحة إلى مثواهم الأخير. كأننا سنحيل إمبراطورية موت إلى مشرحة. والآن كيف تتصورونني بالضبط؟ لماذا لم تتكشف الحقائق عارية ومن البداية؟ لا تدع الحقائق تخدعك يا ستيف. وأنت لا تكن متعجلا يا هوارد. يخيل إلي أن الحقائق الحديثة جدا أهم من الحقائق الماضية. أما أنا فأعتقد أن حقائق الماضي تتنبأ بحقائق المستقبل. ولا أريد أن أبدو وأنا أقول هذا وكأني حجة ومرجع. أنت مخطئ. ماذا يا هوارد؟ أريد أن أقول إنك لا تحكم على الشخصيات حكما صائبا تماما. أعتقد أن من الأفضل أن أنصرف. ابق يا فروست، ابق، سنصفي الحساب. لكني لا أتصور نفسي وقد دخلت بين شخصين. لا أتصور نفسي وقد فصمت عرى صداقة. أعرف أنني هنا في إمبراطورية أعمال، لكن ألستم صديقين؟ هكذا دأبك دائما، أسئلة كثيرة مباشرة. وسط البحث عن الحقيقة قد يتعين علي أن أصل إلى بعض الإجابات، لا شيء أكثر من هذا. لا تبدو هذه كلمات كذاب ومخادع. لا، كل ما في الأمر أني أردت أن أعرفك على حقيقتك، ولست بالذي يريد أن يكون وقحا معك أو أن يؤذي مشاعرك، ولكن وراء مظهرك الخارجي هذا الرقيق البريء تبدو قويا في مسلكك مع الآخرين. بل الواقع أني أشعر بشدة أن هناك من يزحزحني عن مكاني. نعم، تلك الملحوظة الصغيرة عن الصداقة والدخول بين شخصين، وتلك الأمسية في الحفل الذي أقامه ابني. إنك تتذكر الذبابة التي أراها بعيني. أما أنا فأذكر كيف وصل إلى سمعي بضع ملاحظات تعلق بها على بيتي. لا تبدو هكذا بهذا المظهر البريء. إنني أقصد ملاحظاتك على سوقية محدث النعمة. ولا تعتقد أيضا أني رتبت هذا عن عمد. أقصد رتبت استدعاءك إلى هنا مع مستر هاو لإعطائك درسا. كلا، لقد تركت في أثرا، ولكن لا تظن أنك تستطيع أن تزيحنا جميعا عن أمكنتنا؟ ما الذي يجعلك تعتقد هذا؟ ستيف، لم يسبق أبدا أن صادفت إنسانا صريحا مثل فروست. تعتقد أن الإنسان صريح؟ لأنه يقول لك في وجهك إنه كذاب ومخادع، وإنه يكسب عرق جبينه من توصيل الناس إلى مثواهم الأخير. شخص بقليل من الموسيقى التصويرية يبدأ يتشدق بعبارات جميلة. هوارد، لا تكن بهذه السذاجة. يستطيع فروست أن يبهرك ليلة كاملة بشعارات، كل شعار أروع من سابقه. ألن يكون من المحزن يا ستيف أن نتجاهل هذه الموهبة؟ كل ما في الأمر أني عرفت ماضي فروست. ستيف، اعتبرني مسؤولا إذا سمحت عن هذا كله. لا تبدو عليك الدهشة يا فروست. أنت حر في أن تقول ما تشاء يا مستر موت، لكني أعتقد أن من واجبي حقا أن أنصرف. لكن ألن تندد بنا جميعا قليلا قبل أن تنصرف يا فروست؟ ألن تقول إننا قمصان سوقية محشوة؟ ما الذي يجعلك تظن أن وضعك يتيح لك أن تقول هذا الكلام يا مستر موت؟ ألأنك تعتقد أني لا أستطيع أن أفعل شيئا؟ لا تهددني. أنا لا أهددك. أرجوك يا ستيف، اعتبرني مسؤولا عن هذا. يخيل إلي أنك تعتقد أنك لو قمت بشن هجوم أمامي فسأخشى الخوض في ماضيك الصغير هذا. ما حدث بينك وبين زوجتك أمر يخصك أنت وحدك. أشكرك. أما إذا كان الأمر يتصل بي شخصيا فأنا... ستيف، ألا ترى أن لهذا الموقف جانبه المشرق؟ لم يقل لي فروست إنه متزوج. فروست غير متزوج. فما الذي زج بالزوجة هنا؟ إنها لم تعد هنا. تقصد أنها... وهذا ما دفع مستر فروست إلى مهنة الدفن. أرجو ألا أكون غير مهذب، فإن هذا لم يخطر على بالي. مستر موت، يريد أن يتجنب اتصالات لا داعي لها مع الغيلان والدجالين. كفى، جئت هنا أبحث بصدق عن وظيفة أكسب منها مالا، وظننت أني لن أجرؤ على أن أقول لك في وجهك إني أعرف حقيقتك. وظننت أني سأدعك تتسلل إلى مؤسستي وتهدد حياتي العاطفية. لغ أحمق، دعك من هذا السلوك الإنجليزي معي. ألا نستطيع أن نخرج من هذا بموقف جديد يمكن فيه الوصول إلى حل؟ أعتقد أنه رغم الكلمات الرهيبة التي ترددت هنا إلا أننا في أعماقنا أناس لهم قلوب طيبة، وأنه لا زال هناك شيء يمكن أن نعتبره بناء إذا صممنا على إذا صممت على التدخل لحل كل شيء يا هاو براتبك الذي تتقاضاه من هنا، أليس كذلك؟ لم يحدث أبدا أن تحدث إلي إنسان بهذه اللهجة من قبل، لم يحدث هذا أبداً طوال السنوات الثلاث التي ظللت أعمل فيها هنا. لا بأس يا هوارد، لا بأس، إنما نحن هنا في لحظة عاطفية. أما أنا فقد أهنت، لكني أشكرك يا مستر موت لأنك قلت الحقيقة كما تراها أنت. والآن ها هي نقطة نستطيع أن نبدأ منها، إذا كانت الحقيقة قد قيلت فهذا حسن، أليس هذا أفضل بالنسبة لنا؟ ها؟ ألم يتم تصفية الجو؟ ألسنا هنا أمام قضية اقتحمتها حكاية شخصية بلا داع؟ قضية زج فيها بحياة أناس ونفست فيها شخصيات عن مشاعر بلغ من حدتها أن الكلمات لا تستطيع أن لم أصب زوجتي بسوء في يوم من الأيام يا مستر موت. كف عن الصراحة وكف عن إحراجنا. لكن لك أن تعرف كان موت زوجتي ضربة قاضية لي، وحين ماتت صدرت عن لساني أشياء غريبة و الواقع أني كنت فخورا حقا بالانطباع الذي تركه إلمر في نفسي يا ستيف. وأعلم أن الكلام الذي صدر عنك مرجعه حقيقة قد تكون بكل بساطة محض خيال. فلماذا لم تتكشف الحقائق عارية؟ هذا هو كل ما طلبته يا هوارد. وبالطبع ما الذي تتوقعه إذا حاولت إخفاء الحقائق و أنا آسف يا ستيف. أما أنا فربما تهورت قليلا، آسف يا فروست، آسف لأني نبشت تاريخك الشخصي بهذه الطريقة. ربما أكون قد قلت أشياء ما كان يصح أن أقولها، وأنا يخيل إلي أني فعلت ذلك. كلنا فعلنا ذلك، والآن يحسن أن أنصرف. لا، بل إن لك مكانا هنا يا إلمر. ها هو البناء يعلو وسط الفوضى. يسعدني أن تقول هذا يا مستر موت، ويسعدني أني من القوة بحيث قلت هذا. كنتم سيداتي وسادتي مع مسرحية المقابلة. المقابلة مسرحية قصيرة من تأليف الكاتب الأمريكي الطليعي جي بي دون ليفي وترجمة محمد عبد الله الشفقي. قام بالأداء حسب سماع الأصوات فريدة مرسي، سعد الغزاوي، أحمد الشناوي ومحمد عبد العزيز. سجل المسرحية محمد المساح. المقابلة مسرحية قصيرة من إخراج هلال أبو عامر. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.